ربنا سبحانه وتعالى قال إن من الحيل الشيطانية الطائف. الطائف ده إيه؟ هو إحنا لما بنيجي في العمرة وفي الحج بنعمل إيه؟ بنطوف حول الكعبة، صح؟ أهو الطائف ده الشيطان يقعد يعمل إيه؟ يطوف حواليك. تعرف إنه لما خلق الله عز وجل آدم، ولما كان آدم قبل أن ينفخ فيه الروح طاف حوله الشيطان، إبليس قعد يطوف حواليه، يلف حوالين آدم وهو لسه كأنه على هيئة التمثال كده، لسه ما تنفخش فيه الروح. فعلم أن للإنسان جوف. قال لك إيه ده؟ الجن أصلا مخلوقين من إيه؟ من نار، فما لهمش جوف، انما احنا لينا جوف، يعني احنا لازم ناكل، احنا لازم نشرب، احنا لازم نملأ الجوف ده، فبالتالي يبقى لازم هتبقى لينا رغبات. فلما طاف ابليس بادم في هذه الحالة علم انه خلق لن يتمالك، عرف نقطة ضعف البني ادمين، عايزين يملوا الجوف، عايزين يملوا هذا الجانب من الطعام، من الشراب، من الشهوات. فعشان كده دي الحيلة الشيطانية الأساسية اللي بيلعب بيها الشيطان. طيب أعمل إيه بقى مع طائف الشيطان؟ لما يقعد الشيطان يلف حواليا كده كل شوية، يقعد إيه يرميلي في شوية وساوس، كل شوية وساوس في العقيدة، وساوس في الشهوات، وساوس شبهات، وساوس وساوس كل شوية. أعمل إيه بقى أنا في الموضوع ده؟ ربنا حللنا الموضوع جدا وقال لنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي. دول بقى اللي أصلا هيتبعوا إخوان الشياطين وهيبقوا مع المبذرين اللي هم إخوان الشياطين ولا من حزب الشيطان الخاسرين، دول بقى اللي هيبقوا أصلا في الطغيان. إنما الحل فين؟ الحل في التقوى. الحل بكلام عملي. ازاي يبقى كده؟ ما هو الكلام حلو، ايوه ربنا يجعلنا واياكم من المتقين. ببساطة انك تبقى على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تبقى ترجو رحمته وتخشى عذابه. ببساطة ان انت تتحقق بامر التقوى ده من خلال ان تصدق مع الله. نبطل تمثيل، نبطل أشكال ومناظر، نبطل نبقى لينا ظاهر غير الباطن، نبطل التناقضات. ليه بقى؟ لأن ربنا قال في آية ليس البر في سورة البقرة، قال في آخرها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاللي يتحقق بذلك زي ما قال في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللي يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا يبلغه التقوى. طب لو بقينا من عباده المتقين وبقينا ما عندناش التناقضات دي، وبقينا فعلا كده ظاهرنا زي باطننا، وفعلا كده ما عندناش حيلة الكذب على النفس اللي ربنا قال عليها في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم. لو بقينا كده يحصل إيه بقى؟ نبصر، ناخد بالنا الشيطان بيهوب ناحيتنا امتى. شيخ الاسلام ابن تيميه نصح تلميذه ابن القيم بنصيحه ابن القيم بيقول فيها ان دي اعظم نصيحه نصحني بيها وفرقت معايا جدا في حياتي. بيقول والله كانت تاتي علي الواردات، هي دي بقى ان الشيطان بيجي حتى على طلبة العلم وعلى العلماء، يقعد بقى يجيب له شبهات، يقعد يقول له الآية دي والحديث ده ايه الجمع ما بينهم، ايه مش مقتضى الآية دي كذا، يدخلوا في شوية حاجات. فيقول كانت بتيجي عندي شوية مسائل وشبهات، فكانت تأتيني الواردات فكنت أسائل عنها شيخ الإسلام، فقال له يا ابني بلاش تشتغل بالطريقة دي. أمال ايه؟ قال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، مش كل حاجة الشيطان يرميها تروح دخلها في دماغك، تقول لا الشيطان ايه ده انا بتكلم في العلم، لا ممكن الشيطان يدخلك في خزعبلات وفي اشياء يسرف الانسان فيها فيضيع عمره في قيل وقال وهات وخد وما يبقاش ثمرة العلم. فقال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، وإنما اجعله كالقارورة، زي بالظبط كده الواحد اللي يبقى حواليه اطار زجاجي. شوف كده لما تبقى الكوبايه كده والكوبايه ازاز ومقفوله، فلما يجي حاجه من بره هتخبط فين؟ هتخبط في الازاز، وانت من جوه ها شايف بقى الحاجه اللي جايه لك، متحامي انت في الجدار الزجاجي ده، فلما تيجي الفتنه يبصرون. فاذا هم مبصرون يقول لك لا يا عم دي فتنه يا عم، لا يا عم انا ايه اللي دخلني في الجو ده، انا ابعد عن الشبهات وابعد عن الامور اللي ممكن تفسد علي امر ديني ودنيتي، لا يا سيدي حظ الله من السكه دي، انا مش مرتاح لاني شايفها فتنه وشايفها غوايه، لاني عامل ايه؟ ما فتحت لهاش قلبي، اللي هو عادي جدا يعني اي شبهه تيجي في دماغي ادخلها، اي شهوه من الشهوات ده انا جامد ده انا عندي دين، لا لا لا انا ابقى متحصن. لا تجعل قلبك كالاسفنجه تتشرب كل شيء، وانما اجعله كالزجاجه كالقاروره المصمطه فتبقى في حصن حصين. يبقى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى بالتقوى نستطيع ان نراغم الشيطان وان نتحفظ من حيل الشيطان ومن نزغات الشياطين ومن طواف الشياطين حولنا. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.